السلام عليكم. قصتنا اليوم حصلت في الكويت عام 81، شاب عمره تقريب 25-26 أيامها، قرر أنه يتزوج. عنده والدته من أصول مصرية، يعني كانت مصرية وتجنست على أبوه وصارت كويتية وعايشة في الكويت من آخر الخمسينات تقريبا، وانقطعت فترة طويلة عن أهلها. المهم ولدها هذا اللي ينقال له خالد قرر انه يتزوج، فقالت لأمه ايش رايك اجيب لك واحدة من بنات خواتي في مصر. قالها والله يمه ونعم، خوالي ناس طيبين وكذا، فشوفي لي ما عندي مشكلة. قالت في بنت جميلة من هالأمور هذه، قعدت تمدح البنت. الولد خلاص اقتنع انه يتزوجها. طبعا ما شاف البنت، صحيح انه بنت خالة، لكن خلاص امه يعني من ايام اخر الخمسينات الى بداية الثمانينات يعني مقطوعة عن اهلها، وخلاص استقرت في الكويت، بينها وبين اهلها اتصالات رسائل نفس نظام اول. طبعا ما كان في جوالات، لا، التليفونات الارضيه اذا حصلت، طبعا اللي هو في سنترال ما سنترال، تسمع اخبارهم من الناس اللي يجون من مصر للكويت، تقول لهم شلون اهلي شلون كذا، واذا حصل تزور اهلها كل 7-8 سنوات زياره بسيطه وترجع. المهم الولد خلاص قرر انه يشوف واحده من بنات خالاته على حسب الاتفاق مع والدته، فكانت حاطة عينها على واحدة من بنات خواتها، بنت مؤدبة، وهم من الأرياف، ما هم يعني من القاهرة أو من المناطق المتطورة، يعني ناس يعني عايشين أيام القرى مع القرى هذه. المهم وفعلا يوم الأيام وسافر وهو ويا والدته إلى مصر، وتقدم حق بنت خالته بعد ما شافها وعجبته، وهي البنت على طول طارت. يعني تعرفون أنتم الأوضاع أول في مصر، يعني خصوصا في بداية الثمانينات والطفرة في الكويت، وهذا ولد خالتها، يعني عز الطلب وافقت البنت أن تتزوج ولد خالتها، وهو كذلك انبسط، بنت جميلة وكذا وقريبة منه. خطبها وكتب كتابه وسوى عرس بسيط في مصر علشان يجيبها معاه للكويت. وبالفعل بعد ما كتب كتابه أخذها معاه ورجع للكويت مع والدته، وسوى عرس هني، العرس الرسمي، ودخل عليها. هني كانت الكارثة. الرجال من أول ليلة طبعا ما قرب لها، يعني أول صحيح إنها زوجته لكن كان شكلي في مصر، اللي بالكويت هو الرسمي قدام أهله وجماعته وكذا. أول يوم دخل على هالبنت هذه طلع وهو متضايق، مو عاجب الوضع. أمه تسأله يا يبا ايش فيك وكذا، قال لا يما ما في شيء، خلاص في شيء، البنت مضايقتك بشيء؟ قال لا والله يما ما في شيء، لا سكر الموضوع وخلاص ما في شيء، وممكن لأني أنا يعني أول مرة، ويعني يمكن أنا يعني يبي لي أتأقلم شوي. قالت له ترى هذا شيء طبيعي، كل معرس يدخل، يعني وخصوصا انت بقى ولد محافظ وكذا، فما تقرب من النساء والحريم وكذا، ممكن ان هذه شغلة طبيعية. المهم الرجل سكت، اقعدت عنده زوجته هذه اللي هي بنت خالة تقريب 3-4 أشهر. الولد وضع مو طبيعي مع البنت، لا يحب يقعد عندها في البيت، وحاط له شقة في بيت والدته، لا يحب يقعد عندها، لا يحب يطلع معاها، لا يجيب سيرتها. البنت تجي عند عمتها اللي هي خالتها أم الولد، ما تكلم ولا تجيب سيرة. في شيء يا يبا بينك وبين خالد شيء؟ تقول لا والله يا عمتي يعني ما في شيء عادي. المهم قالوا الظهر هذا شيء طبيعي. بعد 3 أشهر رجل نزل عند أمه وقال لها يمه شوفي بقول لك شيء، هالبنت هذه أنا ما بيها. قالت له اذكر الله لا تفشلنا لا كذا، تكلم جد أنت ولا تغشمر. قال لي والله يمه أنا هذه ما بيها، خلاص أنا ترى راح أطلقها. شنو صاير شنو كذا؟ مو راضي يتكلم. الأم راحت حق البنت هذه نفسها، يبا في شيء تكلمه؟ قالت أبد ما في شيء يا عمتي، ما أدري شنو قصته. تروح حق الولد، أبدا ما فيهم واحد راضي يتكلم ويقول الحقيقة يعني. وليش هذا نوى أنه يطلق؟ وفعلا الولد كان معزم ما بذنا ماي، ما بذنا ماي يعني خلاص يعني مصمم وما يسمع الكلام داخل إذنه ماي. المهم ويقوم يطلق البنت. الأم قعدت تبكي وأبوه يا ابن الحلال انت سويت فشلتنا، وهذه بنت خالتك حرم عليك، ومرة غريبة الحين في الكويت وكذا. قال يبا أنا ما أبيها، لا تخليني أتكلم وأسوي مشاكل. المهم قالوا يبا خلاص البنت يبا سفروها ورجعوها لأهلها. راحوا بلغوا أهلها بالموضوع وفعلا سافرت وراحت استقرت في مصر. بعدها بأسبوعين 3 بلغوا خالد وأمه أن ترى البنت حامل. أهني الأم أم خالد قاعدة تطق على رأسها، يا يبا حرم عليك والحين زوجتك هذه حامل. قال يا يما أنا طلقتها. قالت يبا الطلاق ما يقع إذا البنت حامل، لازم بعد ما تضع اللي في بطنها هذا تقدر عاد تطلق ولا ما تطلق. المهم قالوا مني إلى أن تولد ممكن نغير رايه. وولدت وجابت ولد. قالوا له يبا مبروك جاك ولد، وسموه احمد بعد. قال والله جاء ولد ولا جت بنت، هذه المره طالق انا ما ابيها، والولد هذا انا مالي شغل فيه. قالوا شنو صاير لك؟ اللي يستغرب من تصرفات خالد، خالد في قمة الأخلاق يعني رجل رجل، وشيء مستغرب منه أنه يأخذ بنت الناس وبعد ما تحمل منه يطلقها ويتركها. يعني يعني كان شيء جدا غريب. وبصدمكم بعد بالسالفة، اللي سولف لي ولد عم هالرجال هذا يقول لي والله يا أبو طلال أن صدمنا منه، البنت ذيك يعني في قمة الجمال والبنت تصير له، والحين رب العالمين رزقه ولد، لكن ما احنا فاهمين هذا ليش يسوي هالطريقة هذه، ليش طلقها وليش تخلى عنها وعن الولد. وتروح الأيام، كل فترة وفترة يحاولون يتواصلون وياه وما يرد عليهم. قاموا يتواصلون مع أم خالد، يبون مصاريف حق الولد، يبونه يجي يسوي له أوراق. قال لهم أنا ما أجي ولا أسوي له لا ورقة ولا شيء. المهم قامت أم خالد تعطف على الولد وهذا يبقى حفيدها يعني، فقامت تصرف عليه وتصرف على بنت أختها اللي هي طليقة ولدها. وتمر الأيام والثمانينات كلها، ودخلنا في التسعينات والتسعينات كلها، لين جينا في سنة 2006. قال لي يا أبو طلال اللي يسولف لي سالفة، حصلت كارثة. قلت له شنو صار بعد أكثر من كذي صار؟ قال الولد صار عمره تقريب 25-26 سنة، وهناك في مصر الناس كلها تسولف ويسمونه أحمد الكويتي، أحمد الكويتي وأحمد الكويتي، ويعرفون أن أبوه يعني كويتي وأمه مصرية، ويدرون أن كذلك أبوه يصير ولد خالة أمه يعني قريب، ويعرفون أن وضع المادي يعني المفروض أنه يكون ممتاز، لكن الولد كان عايش بفقر، أبوه ما يصرف عليه أبدا، لدرجة أن أمه أصلا ما خلته حتى يكمل دراسته، ما هي فاضية، الولد وهو صغير خلوه يشتغل. في القرية اللي كانوا يعيشون فيها في نفس الجراجات اللي هي تصليح السيارات، وكان هذا المسكين أحمد من بداية حياته في عمر تقريب 9-8 سنوات يخلونه يعني صبي في هالمحل، والغريب الناس كلها تسولف تسمي هذا الولد أحمد الكويتي، الصبي أحمد الكويتي. يقول إحنا يعني كعيال عمه وأخوانه وجماعته لما نسمع هالسالفة هذه وسمعنا إنه شو مسوي في ولده وإنه تاركه، يعني كل فترة وفترة واحد فينا يمسكه ويقول له يا ابن الحلال حرام عليك أولدك، وبعدين أنت لا تزوجت يعني من بعد هالسالفة هذه، ولدك مو راضي تجيبه وما عندك عيال غيره، حرام اللي قاعد تسويه يا أخي. قال ماكم شغل، كل ما أحد يكلم خالد عن الموضوع يرفض، ماكم شغل في ولدي خلوه يولي هناك. قال خالد صار قلبه قاسي بشكل مو طبيعي، وخصوصا أنه قعد عزوبي إلى آخر عمره. في 2006 الولد هذا بدأ يتصل على أبوه، أبوه خالد، شو السالفة؟ خالد يوم الأيام قرر أنه يتزوج، مجمع فلوس المسكين حتى مو من أبوه، وجدته تصرف عليهم إلى أن توفت عام 2000. فالولد صار شايل نفسه ويشتغل في جراج ويجمع المسكين، وعايش حياته طبيعي حال حال أي شخص في هالقرية هذه، لكن اسمه أحمد الكويتي، يعني ماخذ الغنى بالاسم بس. المهم الولد بعد ما قرر أنه يتزوج وشاف له بنت حلال، بنت واحدة من جيرانهم ودايما حاط عينه عليها، والبنت كذلك معجبة في أحمد الكويتي، يعني تشوفه يوميا وتعرف أخلاق وولد يعني محترم ومن الصغر شغيل وباني نفسه بنفسه رغم الحياة القاسية اللي كان يعيشها. المهم يوم الأيام خذ والدته وراح إلى بيت البنت هذه يبي يتقدم لها في مصر كذلك في قريتهم. لما قابل أبو البنت قال والله يعني الساعة مباركة يعني، وإحنا نتشرف أنك يعني تناسبنا ومن هالكلام هذا، وأنت طيب أخلاقك طيبة وكذا وناس معروفين أنتم وكذا، لكن في شرط عندي أنا. قال له أنت تامر يا عمي، اللي تبي أنا حاضر. قال لا، الشرط اللي أشرط عليك يعني هذا حقنا ولا تلومنا فيه. قال أي شنو؟ تفضل عمي. قال له أهم شيء أن تجيب معاك والدك، أنا عارف قصتك وعارف أن والدك تخلى عنك، لكن والدك موجود وعايش، فأنا ما أقدر أزوج بنتي حق شخص أنا أبوه ما أعرفه، لازم تجيب أبوك يعني اتصل عليه يشوف لك يوم يجي من الكويت يقابلني على الأقل أشوفه وأعرف شنو رايه، وأنا ما عندي مشكلة، وأنت رجل تعتمد على نفسك أنا عارف، لكن لازم حضور أبوك يعني وقت كتب الكتاب. قال له إن شاء الله يا عمي، أنت عارف أن أنا صار سنين أصلا ما شفت أبوي، لكن بيننا تواصل يعني بالتليفون مرات وكذا، لكن إن شاء الله أنا بحاول في هالموضوع. قال له أوكي، متى ما أبوك وافق تعال حياك الله. قال له إن شاء الله. أحمد بعد ما طلع من الخطوبة على طول قام ورفع التليفون واتصل على أبوه في الكويت. مرحبا يبا، شلونك؟ شو الأخبار؟ هلا حياك. نعم هلا حبيبي. قال له يبا أبيك تجينا مصر. قال ليش أجيك؟ قال له يبا أنا بتقدم حق بنت وأبو البنت شارط علي أن أبوك لازم يحضر كتب الكتاب ولا ما راح أوافق العرس. الأبو كانت له ردة فعل غريبة، قال له أنت يا يبا أنت ما تفهم، خلاص أذلف حل عني، لا تتصل علي، أنا ما لي شغل فيك تتزوج ولا ما تتزوج، لا تتصل فيني، تفهم أنت ولا لا؟ أمك قالت لك اتصل فيني؟ قال لا، قال خلاص لا تتصل يا أخي، أنت ما تفهم، اعتبرني أنا ماني أبوك، لا تتصل مرة ثانية، تفهم ولا لا؟ سكر تليفون. أحمد انصدم، يعني مو كافي إنك متخلي عنه وهو صغير، والولد مو محتاج منك شيء، خلاص الولد صار معتمد على نفسه، والحين لما طلب منك فقط إنك تحضر فقط كشكل ترفض وترد عليه رد قاسي؟ لابد إن في شيء خلى خالد أبو أحمد يعيش في غضب من زوجته اللي هي أم أحمد ومن أحمد. شنو اللي صاير؟ أحمد خلاص ما تحمل، شاف قسوة أبوه يعني وصلت حدها، قام يتصل ويشتم أبوه بالتليفون، وانت ما تستحي، وانت كذا، انت أبعق، انت ما تستحق ان اكون انا ابنك، وانت كذا وكذا، لين عاد وصل خالد وانفجر بالمكالمة الهاتفية وبطل جربه. توقع يا ابو طلال ايش قال له خالد؟ قلت له والله ما ادري، ماني متخيل شيء يعني ممكن يخلي أبو يتخلى عن ولده الحين أكثر من 25-26 سنة، وليش هالحقد هذا؟ قال لي اسمعي أبو طلال، خالد قال حق أحمد، قال يا أحمد شوف ترى أنا سكت لك واجد وتتصل علي وتزعجني، وانت أبويا وانت ما تستحقش تكون أبويا، وانت كذا وانت كذا، ووالدتي الله يرحمها من الثمانينات الى عام 2000 وهي تصرف عليك وتصرف على امك، وانا ساكت الى ان توفت والدتي وما منعتها ولا يوم، وانا عشت طول عمري عزوبي بسبة امك، وانت الحين تغلط علي بالتليفون وتهددني بعد؟ شوف يا حبيبي أنا بقول لك كلمتين. قال شنو؟ قال روح اسأل أمك إذا أنا أبوك ولا لا، أنت الظاهر ما تبيني أموت والسر معاي، أنت قاعد تضغط علي علشان أفضح السر اللي صار لي أكثر من 25 سنة وأنا محتفظ فيه ساتر لوجه الله، لكن دام أنك خلاص تعديت حدودك وبدأ الموضوع يكبر واتصالاتك زادت علي وعلى أقربائي وجماعتي وكلهم تكلمهم على نفس الموضوع، وروح اسأل أمك إذا أنا أبوك ولا لا. طبعا الكلام هذا نزل على أحمد مثل الصاعقة. ايش قاعد تقول انت؟ سكر التليفون وراح البيت مثل المجنون. طبعا أم الحين عمرها تقريب 50 سنة وسالفة صار لها 26 سنة، ويمسك أمه قال لها يا يمه اتصلت على أبوي في الكويت ومسح فيني الأرض بعد ما تخانقنا أنا وياه يعني بالتليفون، وقال لي أنه رافض يجي كتب كتابي وأنه ما يشرفه ومن هالكلام، ولما بديت أغلط عليه الرجال قال لي روح اسأل أمك إذا أنا أبوك ولا لا. وقال لي إذا أمك أنكرت اتصل علي وأنا راح أقول لك الحقيقة. شنو اللي صاير يا يما؟ هني الأم انصدمت. 26 سنة وخالد ساكت، الحين يجي يتكلم. قال لها يا يما تكلمي شنو صاير؟ قالت اسمع يا يبا، خالد فعلا ما هو أبوك. قال لها شلون؟ قالت أنا أقول لك شلون. خالد لما تقدم لي في سنة 81، أنا أصلا كنت على علاقة مع شاب وكنت متزوجة زواج عرفي، لكن لما تقدم لي ولد خالتي اللي هو خالد أنا ما قدرت أرفض. وشلون أرفض واحد ولد خالتي وكويتي وحالته المادية جدا ممتازة، وأبوي أنا كان حالته المادية سيئة جدا، ومستحيل مع ضغوطات من أمي وكذلك أبوي أني أرفض خالد، والله يذبحوني، وإذا رفضت أخاف أنه يكتشفون أن لي علاقة في شاب ثاني، وبسبب هالعلاقة هذه أنا ممكن أني أرفض خالد. لذلك أنا وافقت. كانت ضغوطات علي بشكل مو طبيعي، ولما وافقت في يوم كتب الكتاب اكتشفت أن أنا أصلا حامل، حامل من زوجي الأول، لكن ما قدرت أتكلم. وأبوي لو كان يدري ذاك الوقت كان ذبحني أصلا. لذلك أنا قلت ممكن أني أمشي هالقصة هذه على ولد خالتي اللي هو زوجي خالد، وممكن أنه ما يكتشف، وممكن رب العالمين يستر علي. فطلبت من زوجي السابق اللي هو زواج العرفي أنه يطلقني شرعيا. وبعد فترة فعلا كتبنا الكتاب أنا وخالد، ورحت على الكويت ودخل علي. لكن في يوم الدخلة اكتشف أن أنا ماني عذراء، أنا كنت أصلا أحاول أني أخدعه بطريقة، يعني أنتم عارفين القصص هذه اللي يحاولون يخدعون الرجل في أول ليلة، بعضهم للأسف يعني، وكثير حصلت مثل هالقضايا هذه. فتقول أنا ما قدرت أخدعه، واكتشف الموضوع وصارحته بأني كنت متزوجة عرفي وإني كذلك حامل، لكن لأن خالد شهم رفض إنه يكشف القصة لحد ولا قال حتى لوالدته علشان لا تفضحني وتروح تبلغ أمي وأمي كذلك وعلشان لا أنفضح في القرية وبكرة أرجع عندهم يذبحوني. وتعمد خالد إنه ما يطلق إلا بعد 3 أشهر علشان الناس ما تربط موضوع الطلاق في موضوع الدخلة، يعني علشان ما يقولون ها أول ما دخل عليها اكتشف شيء الظاهر وإن البنت ما هي مضبوطة وطلقها. لذلك ستر علي أكثر من 3 أشهر وبعدين طلق وأرسلني إلى أهلي في مصر. لما عشت في مصر وولدت والناس كلها تعتقد أن أنت ولد خالد وسموك أحمد والناس تسميك أحمد الكويتي، لكن حقيقة الأمر أن أبوك هذا أحد شباب القرية اللي عندنا وتوفى قبل تقريب 5 سنوات. هني استرجع خالد الذاكرة شوي، ولا أصلا اللي كان يشتغل عنده في الكراج كان أحد العمال ومن أقدم العمال في الكراج هذول هو والده الحقيقي. طبعا أحمد دخل في صدمة ما هي طبيعية، شلون عايش 26 سنة في خداع، ولا وكان يشتغل في كراج أبوه كان شغال معاه وهو اللي يعني عرض عليها الوظيفة هذه، وكان تعامله معاه كذلك تعامل سيء، وأبوه اللي حاقد عليه طول هالفترة هذه اللي هو الكويتي أصلا ما هو أبوه، وإن جدته كانت تنفق عليه وعلى أمه كذلك فقط لأنها كانت مخدوعة مثل ما انخدع أحمد، لأن خالد كان ساتر ومو قايل القصة لحد. الحين أحمد شي يقول حق الناس؟ شي يقول حق أبو البنت اللي تقدم لها؟ والله أنا ماني ولد الكويتي، والله أمي كانت من زوجة عرفي وخدعت زوجها الثاني اللي هو ولد خالتها، ولا يقول أني أنا 26 سنة كنت عايش في وهم، وحتى أبوي الحقيقي كان مشغلني عنده في الجراج. اللي يقول لي القصة يقول لي أبو طلال ولد عمي إلى اليوم عايش ورجال كبير في العمر، وأنا استأذنت أني أقول هالقصة هذه علشان الناس تتعظ. قلت له زين يا ابن الحلال قول لي الحين شنو صار بعدين، شنو صار على أحمد، شنو صار على خالد، شنو صار على أمه؟ قال لي والله يا أبو طلال لو أقول لك شنو سوى أحمد ذاك اليوم بعد ما اعترفت لأمه أنك تنصدم. أحمد دخل في حالة هستيرية ومسك برقبة أمه وقام يصارخ أنت ضيعتيني، أنت دمرتيني، أنت لعبتي علي يا يمه، أنت سويتي فيني كذا، أنت خلاص أنهيت مستقبلي، ولين ماتت أمه في إيده. طبعا تم إلقاء القبض عليه الولد وكشف الحقيقة، والمصيبة أن القصة ذكرها في أحد الصحف المصرية المعروفة، ذكر قصته من بدايتها إلى نهايتها وكذا. شنو صار بخالد؟ قال يا أبو طلال خالد قعد طول عمره عزوبي. طبعا يا أبو طلال يوم سمعنا السالفة احنا في الكويت هني ما كنا عارفين ليش خالد كان بهالحقارة، لكن اقسم بالله يا أبو طلال على كثر الكلام والإساءات اللي جت حق خالد من اخوانه ومن جماعته ومن عيال عمه على موضوع أنه تارك ولده في مصر، على كثر ما إحنا استحينا منه بعد ما اكتشفنا السالفة. طبعا أوه كان ساتر لأن هذه بنت خالته، وعلشان أمه كانت تحب خالته ووفاء لأمه وبرا فيها ما تكلم، وأمه ماتت وهي ما تدري بالقصة، ما يبي يفضح بنت خالته، وتحمل 26 سنة والناس تغلط عليه وتسيء له، ولا واللي فيهم مسوي نفسه رجال ويتفازع وانت ما فيك خير، وكل ما جاء طاري شغلة ولا شيء قالوا له أنت لو فيك خير كان جبت ولدك اللي راميه في مصر. لكن اكتشفنا بعد هالعمر هذا كله أن خالد كان له موقف رجولي وكان ساتر لأمه هالولد هذا اللي كان ضاغط عليه ويبيه يقول له سبب كره خالد له ولأمه، مع أن خالد ما تكلم طول هالسنوات، لكن من درى الولد وراح حق أمه والأم حست أنها كبرت وخلاص والولد صار رجال ويبي يعرف من أبوه، قامت وقالت له القصة بالكامل، والولد قام وذبح أمه. علشان بس تعرفون ان الدنيا فيها غرائب وعجائب وفيها شخصيات نادرة جدا مثل خالد اللي ستر 26 سنة، وفيها شخصيات للأسف سيئة مثل ام احمد اللي ورطت خالد في زواج وهي اصلا على ذمة رجل اخر، والرجال عاش بخدعة ودمرت نفسيته وقعد طول عمره عزوبي بسبة هالسالفة هذه. هذه نهاية سالفتنا، ولا تنسون الله ليهينكم الاشتراك بالقناة لأنها قناتكم قبل لا تكون قناتي، وفمان الله مع السلامة.